على الإفتاء. ده هو الموضوع الرابع. يعني مولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله بيقول رقم 4 الإقدام على الإفتاء بغير تأهيل ونظام. فيها الفتوى اللي تمت وعمت فيها شغال بها أن الناس يقوم بمسألة الفتاوى تفتي وهي في نفس الوقت شنو هو المصاري. الناس جايبين لهم بكورك وغير ذلك سؤال بس فيما يتعلق بشنو هو الصلاة ما يعرفوا لسه. دخلت يا اخوانا الوعاظ المسلمين الماشين في الشوارع اهل الحديث واهل العلم بيسموهم القصاص بدوا القصص يعني الناس بينتفعوا منها وكده ينزجروا منها لكن ما بيجعلوهم علماء مرجع شنا اخوانا في الدين. تديك مساله يعني حكايه وانت تنتبه بها. في واحد كان ما بيتي والديه ولا من الموت جاهو حصل كده كده كده واخر حاجه تعب وبعد ذاك تاب والدين يرضوا عنه بعد ذاك بقى شنو اصل عمله وبعد ذاك شنو مات ودخل الجنه. دي اسمها قصص الناس ينتبهوا بها كده كده. اما وان كان البيع وان كانت الشفعه وان كانت العمره وان كانت الكليه وان كان المفتي وان كانت الفتوى الاولى وان كان التداخل بين العده تشغل بتاع الفقهاء فقط يا اخوانا الشيخ. والفوضى عمت وين شنو يا اخوانا؟ انه كل جنجويت انه شنو يا اخوانا شنو ينسب نفسه للفتوى كده كده. من الفوضى الناس الماسكين في الشارع قال ما تقول للنبى عليه الصلاه والسلام نور هو بشر ما تقول له نور. ها الجاهل شاف القران يا شيخ نقول كما قال مولانا علي زين العابدين رحمه الله قال اظن القسيس ما شاف القران قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ها هو النبي عليه الصلاه والسلام كده. من الحالات التي اهدفها هذا التيار المتشدد قال حاله تسمى بفوضى الفتوى. فالانفتاح العلمي الناس في هذا الزمن يقولون في انفتاح علمي والفكري والاعلامي الذي يعيشه المسلمون اليوم حاله قال فريده لم يسبق لها مثيل ولم يعد كما كان سابقا. الحاله ما رجعت زي ما كانت اولا بالامكان تحديد خط قنوات التلقي. كل مش يبي يشوف اي قناه قال ممكن تنضبط وتشوف لها قنوات معينه. أصلنا في الأزهر عندهم قناة اسمها شنو الأزهر ما تجيب إلا العلم العتيق القديم العلم الموافق للشريعة والتوجيه والفتوى. بل وبسبب تنوع وسائل الإعلام المشاهد منها والمقروء ولسهولة التعاطي ممكن تتناول أي حاجة معها ولكل أحد بل بات المسلم يسمع الفتوى والتوجيه من كل مكان. للي ما بقى كثير انت جبال بس حفظت الشغلانه في حاج ابراهيم وحاج فاروق وحاج سلطان قال لكم علم معرفه والشغلانه اتضح. يا شيخ المعرفه شنو؟ القراء كثير قراؤه قليل شنو؟ فقهاء. انت قال الفقيه موجودين ما موجود. اسمع الكلام ده القراء كتار فقيه ما في. القراء كتار فقيه ما في. وبعدين الناس يا اخوانا اللي بيقروا العلم الشرعي ده لابد نقول لهم دائما انت يا اخوانا لابد تصبروا ما تبقى عشوائي. زول اللي داير يقرا العلم الشرعي ياخذ له اسبوع لاسبوعين خلاص هو انه داير يبقى شنو عالم. ما في زول بيبقى له عالم في اسبوع لاسبوعين. ولو علم بيقروا في اسبوع اسبوعين ما كان القران نزل مثلا شنو في 23 سنه. ده نبي ممكن ينزل له الشريعه في ريت مره ويديها للجامعه في ريت مره. لكن شنو يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى جعله حبه حبه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مخت شوف ونزلناه تنزيلا نقاط حبه حبه يستوعب يدك يستوعب يدك كذا يكون شنو كذا او كذا. الزور قال دار نقرا العلم في ريت مره قال يفقد في ريت مره. وكان داير تفهم الكلام ده حس تعال عمل له اكتب حزب كامل يا هو ثمانيه الواو ولا شنو؟ اذا ثمانيه له ولا ما يقول دار نحفظه في يوم واحد بياخذ طبعا يلا طيب نقد انه كان في يوم بياخذ كم مثلا اللوح كان في مقدار انه يحفظ في اللوح في يوم او يحفظ اللوح مش كده. ندرب نفس الايام تاخذ نفس الايام دي بتاعت اللوح فرده فرده ثمانيه لوح تعمل ثمانيه يوم ثاني زيد عليها ثمانيه 16 تاخذ 16 يوم وما تحفظ فيه يا هو صحيح ولا ما صحيح؟ تعمل شنو 20 يوم وما تحفظ 20 لانك انت شنو ما اخذت ماله التدرج هذا كله شغال أنا وأصله هو هذا القرآن موجودين. عمل سحر يا أخواننا دار نعرف له واحد تدخل الهذي الدجاجة ما تدرون كده أو كده هذا أو بس خلي أخذ يقدر كده بإمكان كل حاجة عنده إمكانية إنسان معدود. ها وإني شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بشنو قدر معلوم كده معين حبة حبة قدر ما تقدر تستوعب كده أو زي ده شريحة كبيرة وشريحة صغيرة الآلات الصغيرة كالركوات في الآلات الكبيرة بس طوالي تتحرك وخلاص تنتهي كل واحد بشنو بمحله. قال عشان كده نسمع الفتوى من كل محل ما تقول أنه الناس يقول كتار تقول شنو يا أخوانا كثير شنو قراءه لكن قليل شنو فقهاء ما تظن أن الفقيه دهين يا شيخ دي آخر مرتبة في العلم النبي يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم الفقيه ده بيض ناقة بيض ناقة بيض ناقة وما هتبقى فقيه عمرك كله في التقابض إلا تقرا الكتب بتاعة الفقيه وتقراها عند أهل العلم فيها كده يا وزينة في ناس ظنوا أن الفتوى سهلة بس كل واحد مش قرا له كتب كده عصرية وطالع كده وغير شنو قاعدة في المنابر سألهم ما يقدر ينقضوا من الطحارة كل يوم يحتاج يرجع للكتاب عشان يأخذ منه وما هيقدر يفهم منه يأخذ قدر 6-7 سنوات يرجع للكتاب للاستفادة منه لا زال ما طلع من إشكاليته لو كان قراه بالترتيب كان قراه في 6 شهور ويقراه في 6 سنوات ما يقدر يجيبه ليش لأنه ما قراه بالصورة المرتبة عرفت عشان ما تقول أنه خلاص ده ما كله حين أقوله كده حين ما حين ما قاعد يسمع شريعة وحين حين شنو عويد انت بس لقد استغل المتشددون هذه الحالة استغل أقصد استغلوها بمعنى انتفعوا بها هذه استغلال ما من الغلة الغلة المنفعة شايف المتشددون هذه الحالة كما استغلوا إمكاناتهم المادية بالجروس تاعت البترول يا أخوانا يجيبوها شنو يا أخوانا توزع مجانا في تخصيص كثير من الغنوات التي يبثون فيها فتاويهم وأغلب هؤلاء غير مؤهلين للإفتاء وإنزال الأحكام الشرعية في واقع المسلمين وإذا اطلع المسلم على حقيقة علمية نعم على حقيقة علمية الإفتاء والشروط والآداب التي يجب أن تتحقق في المفتي يعلم مدى بعد هؤلاء عن التأهيل والفتوى كان إريكتة حقيقية تعرف مدى بعد وشنو أخوانا عن أنهم ما بيفتوا معنا للفتوى والفتوى دي شنو مولانا قال والفتوى صناعة الدين كده أنا ما قال شغلانة هينة قال صناعة دين لأنها عبارة عن ترتيب وعمل يحتاج إلى دراية وتعلم فهي ليست فعلا ساذجا الفيلم ما عنده القيمة الحين ولا شكلا بسيطا حاجات شكليات بسيطة رسوم لا بل هي من نوع القضايا المركبة التي تغترم بمقدمات كبرى وصغرى للوصول إلى نتيجة هي الفتوى يا شيخ المقدمة الصغيرة ثم المقدمة الكبيرة ثم داد شنو يقولنا النتيجة بعد مقدمتين أو أكثر من مقدمتين إذن فالفتوى منتج صناعي ناتج عن عناصر عدة منها الدليل ومنها الواقع والعلاقة بين الدليل بأطيافه المختلفة ده كلام يقولنا التعزول دي يعرف ماذا يقول لأنه الفتوى ما طلب شنو يقولنا قال أول هذا الدليل ثاني شنو قال الواقع نديكم مثال البنوك الآن حتى بتدعي أنها إسلامية إلا من رحم الله تدعي أنها أرضت مثلا إسلامية إسلامية لكن التعامل بالربا شنو قاعد موجود أنت كواحد فرد من أفراد المسلمين تعرف أنه الناس بيتعاملوا ب يعني الربا وظل بيتعامل مع الربا أنت كنت عملت معه شنو الحكم واحد في الشريعة هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم فيه سواء الكثير والمدير حكم واحد في الشريعة أسا الآن أنا في الخليج أو في النرويج أو في أي دولة من الدول شنو الإفريقية دي وعندي جريشات عندي مليار عندي نصف مليار كان شلت الجريشات دي بس الشنطة بتاعتك دي حسي عادي ما في ساعة يقتلوك يشيل القروش كان ثلاثة حظك سمح تجد عليهم القروش تمش لكن ممكن نجي ندخلها السودان طوال التحويلة مباشرة الشيخ وعروق عثمان ديوة عندما فلات يجي يستلم القروش دي أنا بضرب تليفون لقروش رقم أنه تعامل ما شرعي هنا دشن اسم الواقع الشريعة بتجوز لي أنا أشتغل أدخل البروج بتاعتي وأقول فارد السلمة وأنا أشتغل التسكيل واجب البروج بس في جيب الساعد عشان أشتري بكثرة لعد ما أوصل بلدي مش نيو أخونا ما تقوم تستفتي هناك تقول أن خدت البروج في البنك يقول يا ظل ما تخدت ويتوكل على الله لو قدرت ويتوكلت على الله ما في مانع لكن البروج ممكن تنشال ما ترغب يحصل لك شنو يحصل لك ضرر كبير عشان كده شنو إذن الشريعة الصناعة شنو هناك الشريعة بعد ما جاءت فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم بعد كمان شنو جاءت القاعدة الأصولية اللي هي شنو يقولنا الضرورات تبيه المعذورات هنا يجوز تخذ بروشك عشان تستلمها لكن مش بتخذ بروشك عشان تجي تستثمرها لوجه غير الشرعي عشان كده شنو بعد ما تعرف الدليل تعرف الواقع ده الواقع يا شيخ واقع ده هنا بس في كينيا دي العربية بس وقفت كده بال الاسلوب هاي يجي واحد كده مسطط في راسك ولا شنطة يا تشيلها ولا ابغى اشيلها الناس كده تتحدى الشنطة وحاطها في الصلاة كده ولا في البنك كده يا عزيزي اه تسوي شنو تحطها في البنك ولا ايه ولا ما تحطها في البنك طيب واقع اخر انا زول هنا اسمي فكي عبد الله فكي عبد الله ما بلبس شنو بنطلون بتمشي في مجتمع كان عينت كده الناس ممتده ليه اخر الحله دي كلهم لابسين شنو بنطلون ما في زول واحد يلبس بنطلون بل هو واحد ذاته ممكن في عمره زول قدر ما شاف انه زول لابس جلابيه الا شنو الا بنطلون الا كان في الاعلام لو جابوا عالم اخر لكن في عالم ده ما في بنطلون طيب واحد قبل 3 سنين كنت معاه في التشات قال مشيت تونس للعلاج عينت كده زول واحد لابس جلابيه ما في الا انا بس طيب الناس قالوا لهم انه البلبس البنطلون يا هم البلبس الجلابيه يا مسلمين المسلمين يا هم الارهابيين الارهابيين هم اللي بيقتلوا لكم الغنابل بيقتلوكم وانت ما هو الارهاب اللي بتقتل الناس يبقى الواقع هنا يقول تلبس البنطلون ولا ما تلبسه يستحب ولا يتعين ولا يندب يتعين هنا يبقى واجب يلا عمش اللي هي دي مطلوبه شرعا انا التهي واعمل اللي هي كزول مسلم بتخلط بالاخلاق الشرعيه قالوا شنو؟ أنه اللهية بعنوان الزور المتطرف بدأ يخط القنبلة يقتل الخواجة ويقتل المسلم كان جيت قدمت جوازك مين ما عارف هو كده شنو؟ هو قول لي ما قدموا لك حكى لي الكلام ده قال واحد وانا اكتشاف جوازه قدموا كده معيب جاب قال يا اخونا انا ما قدمته في الدائره قال لي تقي فينا بس ما تمش اي زول بس شايل له حاجه اسمها اللي هي دي متهم بانه شنو يا اخونا ارهابي تكفيري الان بس تقعد هنا يدو ساعه ساعتين لو انت خدت هناك عشان تفشل في حاجه داري اعملها ما تجي على موازينه وقتها حتى كان داري يسافروا كما دارين مش احطوك في السجن الا يستفسروا منك هل هي دي يجوز نشيلها ولا ما يجوز نشيلها؟ يبقى اذا شنو عشان كده بيقول لك الفتوى ما يكون الزول اللي يفتي ما بيعرف واقع الناس ما يكون انك انت قاعد هنا جوا بلدك بس ما تعرف اللي بيجري في الخرطوم شنو اللي بيجري في اوروبا شنو في نهايه تفتي تفتي هنا في شنو؟ انا ما فلان اكلت لي عيش كده ده تفتي فوقه أن صلى والصلاه على التفتي فوقه اما ما يتعلق بواقع الناس دي رجع الى شنو؟ ناس البلد اللي ابو انك منها ابو الحسن العدوي المالكي قال وينبغي ان يكون العالم عالما باحوال اهل زمانه ولا شيخ محمد نور يوسف عنده اكثر من قريب 20 سنه كل يوم اللي يقرا جريده ها ايه رايك بقى؟ ليش نبي يقراها؟ لا يعرف الحافظ شنو في الدنيا. حتى الان يمكن انت لو تعرف الواقع شنو تقدر تعرف الفتوى، حتى عرفنا شنو هو كلام الشيخ. دليل وواقع. اسمه شنو يا اخوانا؟ واقع. ما يكون انت حفظت الفتوى كما كانت زمان بس متنزله، لا في واقع يجيب الحكم شنو؟ يختلف من حال لاخرى. تقول شنو تشك وتعب البنطلون وكذا تجي تقول كذا زي ده كذا. هكذا. ها. يلا المرة بتاعت دي ذاتها اللي انا شلتها معايا من السودان مشيت اوروبا هناك في اوروبا كان شافوها مثلا هون ها اتكسرت يقولوا يا انتم كافرين بعينهم يا هناي يلا بيعمل لنا شنو يا اخوانا بيدخلونا في المصايب والمعاني وهذا علينا جاي تتكشف ولا ما جاي تتكشف هو اللي جاي هناك ذاته شنو؟ ما في ذاته فاضليه لان شنو المصايب كلها متكشفات الناس بيحبوا يشوفوا المصايب مع الامن شنو؟ مغطيات اما مع المكتشفات ذات الناس ما قاعدين يزوروا بها لا بد تعرف هذا الكلام يا ريت الحته دي يبقى عشان كده شنو المفتي لابد ان يعرف هذه اسمها شنو الواقع اسمع كلام الشيخ ده كلام بتاع زول مارس الصناعه بذاتها ايوه قال شنو اذا ها بل عبارة عن تركيب وعمل يحتاج إلى دراية وتعلم. ها بعد ذلك شنو يا أخوانا؟ قال هي نوع من القضايا المركبة التي تقترن بمقدمات. وبعد ذلك يطلع ولا وين هم شنو؟ ووجه كون الفتوى سنا قال أن المفتي قال إنما وأنا ما وش أنا بقول بعيد. إذن فالفتوى منتج صناعي خطر الأخير منتج صناعي ناتج قال عن عناصر عدة منها الدليل ومنها الواقع يا شيخ ده الواقع ها. والعلاقة بين الدليل بأطيافه الدليل بأنواعه كل شنو المختلفة التي تدور حول النص وبين الواقع بتعقيداته شوف الدليل وبين الواقع المعقد ده لا بد يعرف شنو أنه تدور الأشياء دي كلها. قال ووجه كون الفتوى صناعة أن المفتي عندما ترد عندما ترد إليه نازلة يغلب النظر أولا في الواقع شنو هو وهو حقيقة الأمر المستفى به إن كان عقدا من العقود المستجدة في عقود يا أخوانا قال جديدة ما موجود هنا في كتب الفقهاء كيف نشأ جابوا من وين وما هي عناصر المكونة له اتكون من يات أنصر من يات مادة له زي شنو قال كعقود التأمين والإيجار حسب في عقود موجودة بتاعت التأمينات اللي بيعملوها وبتاعت الإيجار الفقيه قال يعين لها متى تكون صحيحة ومتى ما تكون صحيحة المنتهي في حاجة اسمها الإيجار المنتهي كالانتهى الإيجار هل عندك حق ولا ما عندك حق ولا عندك صلاحية ولا ما عندك صلاحية بالتمليك مثلا والديون المترتبة في الذمة ها الناس بعد ما انتهى التعامل والديون كانت ترتبت على ذمة الإنسان حد يجوز يمشي يدخل في المحكمة يقول أنا خلاص ده الشدة بعته والباقي ما عندي خلوا لي ويقصب الطرف الثاني يقبل ولا ما يقبل في حالة التضخم يعني يكون الديون بقد عليه كثيرة. قال فبعد تشخيص العقد هو اللي يتشخصه زي الدكتور ما بيشخص وما يتضمنه عندئذ يبحث عن الحكم الشرعي الذي ينطبق على العقد إن كان بسيطا عقد شنو قلنا الماء فوق التركيب وعلى أجزائه إن كان مركبا الماء مركب شنو البسيط حكم كذا كيف ما يقول كذا ده بيجي يقول كذا مستعرضا عرفنا قلنا البسيط والمركب البسيط بس تعال جيب القروش خط علي كل شهر عندك كذا مليون في شهر عندك 10 جنيه أو عندك 20 جنيه ده اسمه بسيطا ها يبدو شنو يجوز ولا ما يجوز هذا الفقيه ينظر من هذا الباب أو كمان كان بيجا مركبا كان خطيت قروشك هنا مليون في الشهر عندها 20 جنيه وكان جبت لنا دول آخر يتعامل برضو في الشهر نحن بنديك 20 جنيه بقدر الناس اللي انت جبته اسمه مركب لما وقع عليك شهر التركيبة بتاعته قال تشخص الشغلانة وبالتقليل وتشوف أنها بتجي من ياتباب ومن يات تركيبة شايف من نصوص وظواهر إن وجدت وإلا فاجتهاد بالرأي من قياس بشروطه شوف يقول شنو بين المقيس والمقيس عليه فيه شنو وجه الشرع واستصلاح استصلاح معناته شنو كونك تفعل ما يصلح المجتمع واستحسان أنها عملية مركبة وصنعة بالمعنى الآلف بالمعنى الآلف الذكر ذكرناه كذلك وباستصلاح فإن مرحلة التشخيص والتكييف للموضوع مرحلة مؤقتة وكذلك مرحلة تلمح الدليل في قضايا لا نص بخصوصها ولا نذير لها لتلحق به يقول لي ما فيها شيء يقول لي ما عندها